ولا اجمع على عبدي امنين، من خافني في الدنيا امنته يوم القيامة، ومن امنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت ان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، الا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. اتقوا الله، فإلهنا عظيم، وإلهنا عليم، وإلهنا أحاط بكل شيء قدرة وعلما، لا يغيب عن علمه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء. أيها الضعيف، لا قوة لك إلا في العبودية لله جل وعلا. من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أراد أن يكون أغنى الناس فليكن أوثق بما في يد الله مما في يده، ومن أراد أن يكون أكرم الناس فليتق الله. أما من غير من رضي بغير هذا النهج وغير هذا السلوك، فقد رضي لنفسه ذل الدنيا وذل الآخرة. تعلم كيف تقف أمام سيدك ومولاك، تعلم طاعة ربك العظيم جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن سيذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، تبشر عباد. من هم عبادك يا ربنا؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول ثم بعد السماع الاتباع. اما ان تسمع ايات الله تتلى عليك، اما ان تسمع القرآن الذي لو نزل على الجبال لهدمها، ثم بعد ذلك تنفرد الى حياتك وانت في كل جزئية منها تخالف امر الله، فانت الزمت نفسك الحجة ونزعت من نفسك البينة بين يدي الله تبارك وتعالى. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله، واولئك هم اولو الالباب، اي صاحب العقل وصاحب الهدايه، الذي اذا سمع امر الله جل وعلا تحرك قلبه وتحركت جوارحه لتنفيذ امر الاله القادر العظيم جل وعلا. ربكم يريد منكم ان تتاملوا هذا الكون الذي تعيشون فيه، لتروا السماء ولتروا السحب ولتروا المطر ولتنظروا الى الارض وما اخرج فيها من الثمار والاشجار، ثم تسأل نفسك يا عبد الله، من الذي صبغ الالوان، ومن الذي انبت الشجر بعد ان كان في ظلمة الارض؟ الم تر ان الله انزل من السماء ماء؟ من الذي ركب الماء؟ ومن الذي عصر السحابة انزلت الماء؟ انزل من المعصرات. من الذي عصرها وانزل منها الماء قويا متدفقا عذبا؟ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. اين علماء الجيولوجيا لينظروا في طبقات الارض ولينظروا كيف يحفظ الله جل وعلا الماء في باطن الارض ليكون معدا ليستخرجه ابن ادم ليستفيد منه؟ فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه. اين الزراعيون لينظروا في اختلاف الالوان واختلاف الطعوم واختلاف المذاقات وليروا في ذلك ما يحقق سعادة ابن ادم؟ مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. وكما ان الزرع ينتقل من الخضرة الى الصفرة الى الهشيم، كذلك انت ابن ادم تكون طفلا ثم شابا واسعا لا تغتر بشبابك، فسوف يعجلك الموت او تعاجلك الشيخوخة، فتصبح بعد ان كنت شيئا وامعا رقيقا نضرا تصبح شيئا يابسا كالعود اليابس، ثم يناديك منادي الله لتكون بين يدي الله جل وعلا. لا تغترن بحلم الله عليك، فان الموت اقرب لاحدكم من صراط نعله، والجنة والنار اقرب لاحدكم من صراط نعله، والموت يأتي بغتة. ثم يهود فتراه مصفرا، من الذي حول الخضرة الى صفرة؟ من الذي صبغ هذا اللون؟ ومن الذي حول العود الاخضر الى عود يابس؟ ومن الذي حول الانسان الذي يمشي على الارض يرفع الصوت ويمتحك المحارم الى جثة هامدة لا حركة فيها ولا حياء؟ اين النبض واين اتساع العيون واين احمرار الوجنات؟ اولى بهذا الانسان ان يؤكل في الطين لانه خالف امر السيد العظيم جل وعلا. انت حكمة من التراب فترجع اليك، ولا قيمة لك لا في جمال ثوبك ولا في جمال مظهرك ولا فيما تحمل من الشهادات والمناصب، انما قيمتك هي ان تحقق العبودية لمن هو في السماء اله وفي الارض اله. ثم اجعله حطاما. هذا التتابع وهذا النسق وهذه الحركة دليل على قدرة الله لا يراها الا صاحب العقل وصاحب اللب والفرق. ان في ذلك لذكرى. لمن الذكرى؟ لأم الالباب. ثم يحدثنا ربنا جل وعلا عن الايمان. الايمان نور يتحرك في الصدور فيذيق هذه القلوب محبة الله جل وعلا، فترى راحتها وامنها وسكينتها في ان تنفذ اوامر ربنا جل وعلا. واذا دخل الايمان القلب انفتح وانشرح. قيل وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل النزول. انشراح الصدر لا يكون الا بالاسلام. انشراح الصدر لا يكون الا بالايمان. اما البعد عن الايمان والبعد عن الله والبعد عن الطاعة والبعد عن الاسلام فهو ضيق في الصدر. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجل على الذين لا يؤمنون. اما الايمان فهو سعة في الصدق، سعة في الفهم، سعة في الاخلاق، اتساع يسع الدنيا والاخرة، ويفتح افاق القلب ليرى ما اعده الله تبارك وتعالى لاهل الكرامة من الكرامة. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. هل يمكن للظلام ان يقهر النور مهما اتسع ومهما عظم؟ ان الظلام واذا انتشر لهو هزيل ضعيف امام نفسة النور اذا تحركت في صدر المؤمن. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شرح الله صدره للاسلام، ما معنى ذلك؟ ان تطمئن النفس الى امر الله جل وعلا، ان يفرح الانسان بالتوحيد، ان يفرح الانسان بالصلاة اذا جاءت، ان يفرح الانسان بالتكاليف اذا امر بها، ان يفرح الانسان بتنفيذ امر الله. انشراح الصدر بالاسلام معناه ان ينشرح صدرك بطاعة الله جل وعلا. هل ينشرح صدرك برؤية المرأة العارية؟ ام ينشرح صدرك اذا ما غضضت طرفك حياء من الله تبارك وتعالى؟ والنظرة سهم من سهام ابليس مسلوم، من تركها من مخافة الله عوده الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. هل تفرح اذا ما قالوا لك ان لك ارباحا في البنك نتيجة الايداع الذي اودعته 1000 جنيه؟ تدخل الفرحة الى قلبك بهذه النار التي تدخل على بدنك وعلى اولادك وعلى حياتك. الذين يأكلون الربا لا يصومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع من الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز بالانتقام. كلام الله واحد. ولم يصبح الربا حلالا لأن الدولة الفلانية تحله وتقره، أو لأن فلانا يتعامل به. ما أحله الله فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة. حرام عليك حين يأتي السيف أن تأخذ امرأتك وأولادك وترتك ذكر الله عليك وتجعل امرأتك جسدا عاريا أمام الأعين الجارعة. اتق الله في حرمات يغار عليها رب الأرض والسماء. أما إذا كنت لا تحب أمر الله فيما شرع وفيما خلق فأنت بعيد عن حقيقة الإيمان وعن حقيقة الفهم لهذا الدين. أفمن شرح الله صدره للإسلام ينبغي أن ينشرح صدرك بكل أمر من أوامر الله جل وعلا، ينبغي أن ينشرح صدرك بحلال الله الذي أحله وبحرام الله الذي حرمه، ولا ينبغي أن تحب ما حرمه الله ولا أن تبغض ما أحله الله. راجع نفسك لتكون على بينة من ربك وعلى بينة من أمرك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم آية من أعظم الآيات في كتاب الله جل وعلا، حينما نبحث عن دلائل الإيمان والتوحيد لنسوغها كما يريد الله تبارك وتعالى لتنساب طيبة في قلوب أحباب الله، فإننا نجد أن هذه الآية العظيمة تقدم لنا دليلا من دلائل الإيمان ودلائل المحبة لله جل وعلا، وهي تقدم الدليل لا دليلا عقليا ولا دليلا وجدانيا، وإنما دليلا عمليا تشهد به العظام وتشهد به الجلود وتشهد به الشعور. الله نزل أحسن الحديث هو القرآن كتابا متشابها مثاني، أي يقرر الله تبارك وتعالى فيه المعنى مرة ومرة، لأنه يعلم أن الإنسان ينسى وأنه في حاجة إلى التذكرة، ولأن النفس الإنسانية متعددة المداخل، والله هو الذي يعلم كيف يدخل إليها لتستبي ولتفهم. فالله سبحانه وتعالى يعرض عليها المعنى من أكثر من مدخل حتى تتفهم ما يريد الله تبارك وتعالى منها. هذا القرآن العظيم مثاني تقتعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. نحن هنا امام هذه الآية العظيمة العجيبة، امام دليل على الايمان في قلوب اهل التوحيد، وهو دليل غريب عجيب لا يفهمه الا من امن. فأهل الإيمان في سفينة من ربهم لا عليهم إذا ما اتهموا بالجنون، ولا عليهم إذا ما اتهموا بالخبل، ولا عليهم إذا ما خالفهم الناس، فهم يعلمون دلائل صدقهم ودلائل محبة الله لهم ليس في عقولهم وليس في قلوبهم، وإنما هم يجدوا دلائل محبة الله لهم ودلائل إيمانهم بربهم جل وعلا دليلا عمليا تتحرك به الجنود ويتحرك به الشعب وتتحرك به الأعصاب وتتحرك به العظام. إن عظامنا وجلودنا وأشعارنا وأبكارنا تعلم أن لنا ربا واحدا لا إله غيره، فنظل نحب هذا الرب العظيم وتنظل نطيع هذا الرب الجليل وتنظل نسجد لهذا الملك ما دام في السماوات والأرض، نعبده ونوحده ونؤمن به وندافع عن دينه ونجاهد من خالف هذا الدين حتى نلقى ربنا جل وعلا موحدين مهللين مكبرين. نسألك يا رب الأرض والسماء أن تجعل أحب أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، وأن تجعل آخر كلامنا على هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني،

حتى يأتي الليل بعد ذلك كثيرا. أمة لو تركت لهواها لصارت مضرب الأمثال في الجنون والخبل. وعصمة هذه الأمة لا تكون إلا بالدين وإلا بالإسلام. ومنع عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه السنة الكريهة فكاد النيل أن يجف. امتحان من الله حتى يثبت أهل الإيمان وحتى يشرد أهل الكفر. ثم أرسل عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بما حدث وبما فعله هو مع أهل مصر من أنه منع هذه الفعلة أن تكون. فقال له عمر لقد أصبت، وإذا وصلك كتابي هذا ومع الكتاب بطاقة عليك أن تلقي هذه البطاقة في النيل. ماذا في البطاقة؟ إنه خطاب من أمير المؤمنين عمر إلى أمير مصر. هل جن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بهم جنون أم عته؟ المجانين غيرهم، إنما هم اصطلحوا مع الله جل وعلا فأصبحوا يفهمون مرة التخاطب مع هذا الكون كله، أشجاره وبحاره وثماره وأنهاره، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أمير مصر. أما بعد، فإن كنت تجري من عندك فلا حاجة لنا بك، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. وظل النيل يجري وسيظل يجري إلى يوم القيامة، ورفع الكرب عن هذه الأمة ببركة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القضية قضية تقديم وتأخير. عمرك في هذه الدنيا محدود، وفي كل يوم تعرض عليك الامور وهي احد امرين، اما امر للاخرة او امر للدنيا. فاذا كنت سعيدا قدمت امر الاخرة على امر الدنيا، واذا كنت غير ذلك قدمت امر الدنيا على امر الاخرة. المؤذن يؤذن وكوب الشاي معد والطعام جاهز، ايهما تفضل؟ الاذان يؤذن وفي يدك عمل. يقول اهل الجهل ان العمل عبادة، اذا كان العمل عبادة فمن هو المعبود؟ اذا اذن للصلاة فالمعبود الواحد هو من يريدك ساجدا وراكعا وواقفا بين يدي، وهو معبود واحد. فاما ان تقدم امر الدنيا واما ان تقدم امر الاخرة. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الاخرة حتى يدركه الموت سيأخذه، ومن طلب الدنيا ومن طلب الاخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. لا تخافوا على الدنيا وان نفسا لم تموت حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اللهم تب علينا لنتيب، اللهم طهرنا لنكفر، اللهم اجعل احد ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا بفيض الايمان وبك جميل التوكل عليك. اللهم احينا بمعرفتك وامتنا على الشهادة في سبيلك. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وبرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم انا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فردته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا ربته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت عين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيوننا من عبادتك. اللهم ارزقنا الرضا بقضائك وقدرك حتى لا نطلب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أخرجنا من بيوتنا إلى مشارق الأرض ومواردها دعاة إليك وإلى دينك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم اجعل أحد أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خياتيمها. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الموعد الاخير من عمرة التي ينظمها اتحاد جامعة القاهرة هو اخر هذا الشهر، ومن لم يتقدم لاداء عمرة رمضان من الطلبة والطالبات بشرط ان تكون الطالبة معها ذي محرم فعليه ان يسارع، وسيقفل الباب في اخر الشهر. واقم الصلاة. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما معناه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الحق جل وعلا: إن بيوتي في الأرض المساجد وزياري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. فاستحضر هذا المعنى، استحضر أنك في هذه الساعة ضيف على الكريم جل وعلا، لأن الكريم صاحب فضل وصاحب عطاء. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، من يحاسبنا يوم القيامة؟ قال: الله. قال: بنفسك؟ قال: بنفسك. تقبل الأعرابي وقال: نجوت يا رب الكعبة. فقال له: ما حملك على قول ذلك؟ قال: إن الكريم إذا قدر عفا، إن الكريم إذا قدر عفا. فنحن في ضيافة هذا الرب الكريم، صبر نفسك على هذه الجلسة، صبر نفسك شوي، لأن النفس لا تحب الطاعة إلا إذا دفعت إليها دفعا، وخالف النفس الشيطان وعصيهما وإنهما محضات النصح فاتهم. وقال أحد العارفين: إنني إذا أردت أن أمضي إلى أمر نظرت إلى أيهما أحب إلى نفسي ففعلت ضده. هذا اللي نفسي تحبها أن الخلافة تجد نفسك لتتحرك حركة سليمة مع الله تبارك وتعالى. السيرة العطرة القرآن العظيم هي منابع هذه الأمة، منابع السيدة الكريمة القادرة على تقديم العطاء والهدي والنور إلى هذه الأمة إلى آخر الزمان. هرقل لما قابل أبو سفيان يريد أن يسأله عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بعض الأسئلة التي تدل على الحكمة والخبرة، كان داهية. وأبو سفيان على الشرك، ولكن كانت في العرب الصفات انهم كانوا لا يكذبون والرجولة الا تكذب. فسأل ابو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نشأته وعن خلقه فاخبره انه من اعز البيوت بيتا وانه من اكرم الناس خلقا. ثم سأله عن اتباعه هل يزيدون ام ينقصون؟ سؤال مهم. اتباع هذا النبي يزيدون ام ينقصون؟ قال انهم يزيدون. فقال هرق كذلك الايمان اذا خالفت بشاشته القلوب. الايمان اذا دخل في القلب لا يجد الانسان في الدنيا شيئا يعادل حلاوة الايمان في قلبه. الشاب اللي استقام مع الله عز وجل يصلى الفجر ويمسحه وبدأ سلوكه ينتظم مع الله عز وجل، ده لو اعطيته مال الدنيا كلها ما ترك صلاة الفجر، ما ترك صلاة الفجر ولا ترك طاعة الله جل وعلا، لان للايمان في قلوب اهله حلاوة اعز من اي نعيم على وجه الدنيا. ثم سأله منهم اتباعه؟ قال هم الفقراء والضعفاء. فقال هرقل هم اتباع الانبياء والمرسلين. دائما اقدر الناس على بذل الجهد وتقديم التضحية من لم تثقل كاهلهم باحمال الدنيا. انسان خفيف فاذا قدرته على ان يتحرك مع الله جل وعلا اكبر من قدرة من اثقلت شهواته واثقلت دنياه. يأتي خباب بن الأرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يؤذون في الله إيذاء شديدا، وهو ثم أن يؤذى أهل الإيمان لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فليصبر أهل الإيمان. الشاب المتدين اللي اطلق لحيته محبة لله ورسوله ثم اكره على ان يزيل هذه السنة بحجة ان هو داخل الجيش عليه ان يصبر حتى يقضي الله بيننا وبين الناس امرا. اصبر. هنعمل ايه؟ نقول انا لله وانا اليه راجعون. الاسلام عندنا كلام والايمان عندنا دعوة بلا بينة ولا دليل. يبقى المؤذن بيؤذن لصلاة العصر ومشي الكورة شغال يعني في عز يعني المعمعة بتاعته وكبار اهل الدولة قاعدين في الماتش. اين انتم من الصلاة؟ وهو امر كبير جل وعلا. انتم محتاجين الى الله. الميزانية بتاعتكم خربانة، الزرع عايز من الله نصرة ومدد، واحوال البلد محتاجة الى عناية الله جل وعلا. اصطلحوا مع الله في سلوككم، اصطلحوا مع الله. انما كلمة الحق تقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكل انسان حيبني في نهاية المطاف فما راس عمله وجهده. فسيدنا خباب بن الارق الاذى شديد يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له الا تدعو لنا؟ الا تستنكر لنا؟ فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان متكئا الا ان اعتدل وغضب. وقال لا يتمن الله هذا الامر. هذه سلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن ان ينتبه اليها وعلى كل فاجر ان ينتبه اليها، وهي من قدر الله جل وعلا. لا يتمن الله هذا الامر. امر هذا الدين حياة رغم انت الكبير والصغير، واما ان يستجيب الناس لامر الله جل وعلا فتكون لهم الكرامة بهذا الدين، واما ان تطعهم نعال اهل التوحيد اذا ما اذن الله تبارك وتعالى بنصرة دينه وفي اعلاء كلمته. امر الله سيتم لا محالة، والكرامة كل الكرامة هي ان تكون عبدا لله، فاذا ما ابتليت فاصبر واحتسب، لان قدر الله مع هذا الدين، قدر الله مع الاسلام مش عليه ضد. لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من سمعاء الى حضرموت لا يخشى ان الله الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلين. يبقى القضية قضية انتظار مع الصبر وبذل الجهد والاستقامة. احيانا الشاب بيكون يتحرك مع الله عز وجل، حلاوة الايمان بتخالف قلبه، بشاشة الايمان بتنير وتشرق في صدره من هذا الامر لما ينظر الى ما في قلبه من الايمان وما في امر الله جل وعلا من استقامة، ثم ينظر الى احوال المجتمع فيجدها كلها حربا على الله تبارك وتعالى، يحسن نوع من الاضطراب والعصبية في السلوك وفي التصرف. لا نريد هذه العصبية ولا نريد هذا الانفعال ولا نريد التسلط في الحركة، لا، عايزين منتهى الهدوء، والهدوء لا يكون الا في متابعة سيد الخلق. اقرأ كده في كيف كان حال النبي في صلح الحديبية. ايه هو صلح الحديبية؟ سيدنا رسول الله جاء من المدينة يريد العمرة ببيت الله الحرم، ولكن مكة خرجت تمنع النبي من اداء العمرة. قالوا لا، ما تدخلش البيت في هذا العام، ده انت شايفين احنا جايين محرمين ونسوق الهدي ومش جايبين سلاح ولا حاجه ولا ناويين على قتال ولا على شك. قال هو كده نعمل اتفاق بيننا وبينك انك تيجي السنه الجايه. خلاص لا لا، في بريد الاتفاق في شرط كمان، ان من جاء الينا من المدينه من اهل الايمان وجه عندنا في معسكر الشرط ما نرجعلكش. ومن جاء اليكم من اهلنا من اهل مكة مسلما رددتوه الينا، ده جاي مسلم مرجعه كفر معسكر الكفر، ذلك لان الله جل وعلا يريد ان يعلمنا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ان العبد الذي استقر الايمان في صدره اقوى من الدنيا الكافرة كلها. ده لازم يتكلم، لازم يكون ان الايمان اذا استقر في صدرك فانت بهذا الايمان اكبر من الدنيا كلها، من حكومات الارض ومن جيوش الدنيا، وكل هذه الارض لا تستطيع ان تنال منه اذا كان رب الارض والسماء جل وعلا يريد بك شيئا. افهم دينك. القضية دي نفسها لم يحتملها امير المؤمنين عمر، لان عمر فابتدى يروح لسيدنا ابو بكر ويروح لسيدنا رسول الله يقول له اسمح على الحق؟ قال نعم. قال فعلى ما نبدا بنيه في ديننا؟ ليه نقدم هذه الشروط وهي شروط ظاهرها فيه هزيمه للمسلمين، لكن الامور دائما لها ظاهر ولها باطن. وقدر الله الحقيقي مع هذا الدين ومع اهله، بس عايزين استقامه، عايزين استقامه. ندخل على سيدنا ابو بكر، الكلام اللي قاله سيدنا رسول الله يكرره عند سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، اولسنا على الحق فعلانا نرضى الدنيا في ديننا. ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو مسلم الامر لله ولرسوله بلا مناقشة ولا اعتراض، يقول له سيدنا عمر بن الخطاب يا عمر الزم غرزة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزم غرزة الوقت تعدى يا عمر، الوقت تعدى. وبعدين سيدنا رسول الله احفظ وعلي ان يذبح الهدي قبل ان يصل الى البيت، اي مشقة على النفس المؤمنة ان تحرم من زيارة بيت الله الحرام على بعد خطوات. فسيدنا رسول الله يأمر الناس ان يحدقوا وان يذبحوا هديهم، فالناس من شدة الموقف يمتنعوا مش قادرين ينفذوا الامر. احيانا بيكون قدر الله شديد على النفس، بنحتاج لتصبير ولطاقة من الرضا لنحتمل. فدخل سيدنا رسول الله على ام سلمة وقال لها هلك الناس، لان هلاك الناس ولو كان فيهم ابو بكر وعمر انما يكون بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينهم الصديق ولو بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انما مخالفة امر النبي هو الهلاك. السيدة ام سلمة امرأة من زوجات النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، امرأة واسعة الافق واسعة الفهم نقية الصدر على علم وعلى بصيرة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اخرج على الناس يا رسول الله واحلق

فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، عند الله ثواب الدنيا والآخرة. والإسلام قدرة على الامتياز في أي أمر، وهو في أمر الدنيا أهون عليه من أمر الآخرة. فعايزين تفوق امتياز عشان لما تيجي الأجازة تبقى فاضي ومحدش يقول لك أنت بتعمل إيه. في الأجازة عايزينك معاك فرشك وغطاك والنفقة بتاعتك عشان تبقى في وسط صحبة تتحرك على قدر استطاعتك. إن كانت إمكانياتك في النفقة محدودة يبقى حركتك هتبقى داخل الجمهورية، أنا داخل مصر، تطلع في أي محافظة في أي منطقة من المناطق، بننصح القرى قرية قرية، ننتقل من مسجد إلى مسجد، من بلد إلى بلد، بنعمل إيه؟ بنعمل إعلان ودعاية للا إله إلا الله محمد رسول الله. كل أنواع الأكل والشرب بيتعمل لها دعاية، كل أنواع الباطل والسحت بيتعمل لها دعاية. مفيش ناس تعمل دعاية للإسلام، كل واحد مشغول في الدنيا وفي الأكل والشرب والوظيفة، من البيت للشغل، من البيت للدكان، من البيت للعيادة. من للإسلام؟ من للدين؟ من للدين؟ نجيب مين يشتغل للإسلام؟ إذا ما كناش إحنا نشتغل للإسلام، والمسلمين فيهم خير بس نايمين. هي عملية تصحية للنايمين بس، تصحية إيقاظ لأهل الغفلة حتى ينتبهوا قبل الموت، فالناس نيام فإذا مات انتبهوا. وسيدنا رسول الله يقول: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. 100 شهيد. نحن بنعمل حركة للدعاية للإسلام وللدين. أول ما الأمة بتتحرك للإسلام بيظهر فيها كل الخير، وبيظهر فيها حقائق التوحيد، وبيظهر فيها الأشواق إلى الآخرة، وبنغير البيئة. بدل ما البيئة تبقى فاسدة عمال تتحرك في عسم، اللي بتشوفه لا يرضي الله، واللي بتسمعه لا يرضي الله، واللي بتقوله لا يرضي الله، وحركتك طول الليل والنهار ما فيهاش غير تخاطيف كده مع الله تبارك وتعالى، انت بتعيش داخل بيئه الايمان وبتتحرك حركه الايمان حتى تستشعر طعم الايمان وطعم الدين. فان شاء الله ابتداء من الاجازه عايزينك تعقد النيه لتفرغ لدين الله عز وجل 40 يوم من الثمن، من الاربع شهور بتوع الاجازه عايزين منهم 40 يوم ان شاء الله لله عز وجل ولدينه داخل مصر او خارجها، فالدنيا كلها تنتظر رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم ليذكروهم بالله وليحملوا لهم هدي النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فان شاء الله مين مستعد يشارك في هذا الجهد في الاجازه؟ بس عايزين نشوفه كده ويقف كده ويقول لنا ان شاء الله هيكون مستعد لكام يوم والتاريخ اللي هيكون مستعد فيه. لمده دقائق عايزين نعرف الاخوه اللي مستعدين، يقف كده بس اللي مستعد يقف باذن الله، اللي مستعد يقف. بقية الاخوه ان شاء الله خليكم منتظرين بارك الله فيك. طيب ان شاء الله الاخوه اللي مستعدين يقف في هذا الجانب مع اخونا عبد الرحمن. اخونا عبد الرحمن فريد ان شاء الله. الاخوه اللي وقفوا مستعدين لتقديم الجهد للدين وللاسلام ولتفريغ الاوقات من اجل ان نتحرك لله ان شاء الله يجي النحاس مع اخونا عبد الرحمن فريد. وبقية الاخوه ان شاء الله يتحلقوا كل اربعه مع بعض لنقرأ القرآن العظيم ولنتعارف ولنستثير الهمم من أجل طاعة الله عز وجل. إن شاء الله انتظروا لا تنتظروا.